الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الدين في صحيح مسلم قوله: حدثني محمد بن عبيد الغمري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبد. أما الغبري فبضم الغين المعجم وفتح الموحد، وقد تقدم بيان واضحا في أول مقدمة الكتاب. والجحدري اسمه الفضيل بن حسين، وهو بفتح الجيم وبعدها حاء ساكنة، وتقدم أيضا بيانه في المقدمة. وعبده بإسكان الباء، وقد تقدم في الفصول بيان عبده وعبيده. وفي هذا الأسنان مطر الوراء، هو مطر بن طحماه أبو رجاء القرشاني سكن البصرة، كان يكتب المصاحف فقيل له الوراء. قوله: فحججنا حجة، هي بكسر الحاء وفتحها لغتان، فالكسر هو المسموع من العرب، والفتح هو القياس كالضربة، وشبهها هكذا حجة وحجة. نعم، وشبه هكذا قال أهل اللغة. قوله: عثمان بن غياث هو بن غين المعجم. وحجاج بن الشاعر هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي، وقد تقدم في أوائل الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف الوالي الظالم المعروف وافتراقه. وفي الإسناد يونس، وقد تقدم فيه ست لغات: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمس فيهن وتركه. وفي الإسناد الآخر أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم الطريقي، وقد تقدم بها. وبيان حال أبي بكر بن أبي شيبة وحال أخيه عثمان وأبيهما محمد وجدهما أبي شيبة إبراهيم وأخيهما القاسم، وأن اسم أبي بكر عبد الله، والله أعلم. وفي هذا الإسناد أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. فأبو حيان في المثنى تحت، واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، تيمي الرضاب الكوفي. وأما أبو زرعة فاسمه هرب، وقيل عمرو بن عمرو هري، وقيل عمرو بن عمرو، وقيل عبيد الله، وقيل عبد الرحمن. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا، أي ظاهرا، ومنه قول الله تعالى: وترى الأرض بارزا، وبرزوا لله جميعا، وبرزت الجحيم، ولما برزوا لجالوت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وأمن بسنته إلى يوم الدين. حديث آخر مما تأخر الإمام مسلم رحمه الله في باب الإيمان: كان رسول الله بارزا يوما، يعني ظاهرا للناس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. نعم، هو بكسر الخاء، واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث. فقيل: اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء والبعث، والبعث بعده عند قيام الساعة. وقيل: اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب. ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى، فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى، لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين، ولا يدرك الإنسان بماذا يختم له. يعني بالنسبة للقائه، لقاء الله تبارك وتعالى، لقاء الله لكل خلقه، لكل البشر، وهذا يوم القيامة. والقول أن تؤمن بلقاء الله والبعث بعد الموت تأكيد هذا، لأن البعث واللقاء كلاهما في يعني في وقت واحد، في وقت البعث حيث يلتقي الناس بربهم سبحانه وتعالى بالحساب. قول الإمام النووي هنا: لا يشترط من اللقاء الرؤية، وذلك أن الرؤية خاصة بأهل الإيمان فقط، وإنما اللقاء للحساب، حيث هو الله تبارك وتعالى يخاطب كل عبد من عباده، كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، حديث علي بن حاتم البخاري. فيقول الله عز وجل لما برسولك بلغت وأتيتك ما لم أفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا ولا ينظرن تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولم يشفتهم. فهذا كل عبد محاسب أمام الله تبارك وتعالى، إن علينا عيابهم ثم إن علينا حساب. لكن الرؤية إنما هي هذه لأهل الإيمان، ثابتة لأهل الإيمان في الجنة. نعم. وأما وصف البعث بالآخر فقيل هو مبالغتهم في البيان والإيضاح، وذلك لشدة الاهتمام به. وقيل سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام. نعم. وخروجه من القبر إلى الحشر بعث من الأرض. نعم. فقيد البعث بالآخر ليتنجز، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله هو الآخر، لأنه لا خلاص لا موت بعده، يعني بعث الآخر أنه لا موت بعده. أما بعث الدنيا الإنسان كل يوم ينام ويبعث، النوم وفاة صغرى والقيام بعد. وكذلك حياة الناس من يعني في هذه الدنيا بعد ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من أحياء، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياء ثم يميتكم ثم يحييكم. فخلق الناس بعد ما أعطاهم الله تبارك وتعالى لم يكن شيئا في بعد. فذلك البعث الآخر هذا البعث الآخر الذي ليس بعده يعني موت آخر وبعث آخر، بل هو آخر الأمور، وبعد ذلك حياة بلا موت. فأهل الجنة حياة ولا موت، وأهل النار كذلك حياة ولا موت. فالآخر من هذا البعث، فأنتم من البعث الآخر خلاص آخر مرة يبعث فيها الإنسان بعثا لا موت بعده. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. نعم. وتقيم الصلاة إلى آخره. نعم. أما العبادة فهي الطاعة مع الخضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها من الإسلام. تعرف المعرفة فقط يعني ما يكفي، لأن ليس الإيمان هو المعرفة فقط، إن الإيمان أكثر من المعرفة، معرفة وعمل بمقتضى هذه المعرفة. وأما المعرفة فقط فإن هذا يتحقق للكفار ويتحقق للمنافقين، فهم يعرفون الله تبارك وتعالى ويعرفون نعمه، وقد يعرفون البعث، لكن لا يصدقون بهذا ولا يعملون بمقتضى، كما قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال مثلهم كمن الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقد أضاء لهم الإسلام فعرفوه، والقرآن هدى للناس يعني بيان وإرشاد للناس جميعا. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وقال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قال الله إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإبليس عارف، فالمعرفة ممكن تحققت من اليهود، تحققت من كل الكفار، وجع إبليس وأغلظ الكفار في فرعون كلهم يعرفون هذا، من حيث المعرفة يعرفون، لكن من حيث الإيمان لا يؤمنون. فليس لا يجوز تعريف الإيمان بأنه المعرفة فقط، لأن لو عرفنا الإيمان بأنه المعرفة يدخل كل هذه الأصناف، أصناف الكفار والمنافقين كلها تدخل في مفهوم الإيمان، وإنما الإيمان غير هذا، الإيمان معرفة وعمل أو علم وعمل بما اقتضى هذا العلم، يقين به. نعم. فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، لأنها لم تكن دخلت في العبادة، وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الكلام لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائر، والباقي ملحق بها. ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقة، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام، تنبيها على كافه ونزيه، كقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونضائح. خاص بعد العام، أصل خاص بعد العام أن يذكر عام ثم يأتي بعد الخاص، إذا جاء خاص هو داخل في هذا العام الذي ذكر يكون هذا للشرفية مثل هذا آية استدل فيها، إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ثم قال ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء المذكورون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى هم من النبيين، هم داخلون في معنى النبي، لكن هؤلاء الشرفين والعلو ومكانتهم ذكرهم الله تبارك وتعالى. ومن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر، ذكر جبريل وميكال بعد الملائكة وهم من الملائكة لخصوصية هؤلاء. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك به فإنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصومة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء، فنفى هذا والله أعلم. يعني لا بد أن تعرف أنه أن تعبد الله ولا تشرك به، فلا جمع بين الاثنين، لأن أن تعبد الله فقط ممكن أن تعبد الله وتعبد معه غيره، كن هنا مسكوت عن هذا، فإما أن يقال أن تعبد الله وحده فكل عبادة له وحده تعرفه، أو أن تعبد الله ولا تشرك به شيء، فقال أن تعبد الله ولا تشرك به شيء، يعني لا تعبد معه غيره سبحانه وتعالى، وأما أن تعبد الله هذا لا يكفي في بين التوحيد، فإن من عبد الله وعبد معه غيره كأنه ما عبد الله، لا يخفى الله عباده. قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. نعم. أما تقييد الصلاة المكتوبة فلقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مكتوبة اللي هي مفروضة. الكتاب الفرض كتابا، إن الصلاة تكتب كتابا، كتابا يعني فريضة موقوتة مؤقتة بمواقيت، يعني يجب أن تؤدى الفرض في الميقات، كل فرض في الميقات، فالفجر لها وقت، الظهر له وقت، العصر له وقت، المغرب له وقت، العشاء له وقت، فهو كتاب موقوت منه. مع قول النبي له لهذا السائل قال له أن تصلي الصلاة المكتوبة اللي هي المفروضة. نعم. وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة كقوله صلى الله عليه وسلم وصفها بالمكتوبة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا تصلوا إلا المكتوبة، خلاص المفروض، فينتهي الإنسان عن الصلاة حين يتنفل أي نفل خلاص يترك النفل ويأتي إلى الصلاة المكتوبة. نعم. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وخمس صلوات. من حيث الأجر المكتوبة، فبعد الخمس صلوات اللي هي المكتوبة أفضل صلاة يصليها العبد يؤجر عليها صلاة الليل. نعم. وخمس صلوات كتبهن الله. وأما تقييد الزكاة المفروضة وهي المقدرة فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول بأنها زكاة وليست مفرغة، وقيل إنما فرغ بين الصلاة والزكاة في التقييد كراحة تكرير اللفظ الواحد. كراحة. نعم. تكرير اللفظ الواحد. نعم. ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة المفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية. يعني قال الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة فالمعنى واحد، لكن يعني تغيير اللفظ يعني يحسن الكلام. نعم. وأما معنى إقامة الصلاة فقيل فيه قولا أحدهما أنه إدامتها والمحافظة عليها، والثاني إتمامها على وجهها. هذا اختلاف في الأمر قيل وقيل، وكل هذا من إقامة الصلاة، يعني الدوام عليها على من إقامة الصلاة، اتمام ركوعها وإتمام أركانها وتنفيذ شرائطها نظام الصلاة. فالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، الدوام عليها لا ينقطع عنها، إتمام ركوعها، إتمام أركانها كلها وإتمام شرائطها، كل هذا من معنى الصلاة. لأن الصلاة لا تقبل إلا باجتماع هذا كله، لأن يكون صاحبها مداوم عليها، مؤدي يعني لأركانها، مؤدي جامع بشروطها. فإن اختل شيء من هذا اختلت الصلاة. فلو أنه ترك شرطا من شروط الصلاة بطل الصلاة. ترك شرط ستر العورة، ترك شرط الوضوء، ترك استقبال القبلة، فمن استقبل غير القبلة في صلاته متعمدا تبطل الصلاة. حتى وإن تطهر وإن أتم الركوع والسجود وآخر الشراط الأخرى. نعم. قال أبو علي الفارسي: والأول أشهر. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في الصفوف، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. إقامة الصلاة، فهذا جزاء من إقامة الصلاة. من صلاة الجماعة أن يصلي الشخص معتدل في الصف. أما إذا فأوجه الصف فترة الصلاة، كذلك إذا إنسان انحرف عن الصف عامدا فتقدم على من بجواره أو تأخر عليه تعمدا فترة الصلاة. فتسوية الصفوف، الرسول قال إتمام الصلاة، الله أمر بإتمام الصلاة، قال وأتم الصلاة. فتسوية الصف من تمام الصلاة. المفروض أن الخلل فيها خير، خلاص خلل فيه في الصفوف، خلل في الصلاة. نعم. فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة معناه والله أعلم من إقامتها المأمور بها. نعم، من إقامتها المأمور بها. نعم. في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. نعم. وهذا يرجح القول الثاني والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان، ففيه حجة لمذهب الجماهير وهو مختار الصلاة، أنه لا قراءة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر. يعني يقال رمضان، مو شرط أن يقال، بعض الناس كرهوا أن يقال رمضان، إنما يقال شهر رمضان. من غير تقييد بالشهر، خلافا لمن كرهه. وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى موضحة بدلائلها وشواهدها والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: سأحدثك عن أشراطها، هي بفتح الهمزة واحدها شرطة، بفتح الشين والراء، والأشراط العلامات، وقيل مقدماتها، وقيل صغار أمورها قبل تمامها، وكله متقارب. الشرط العلامة على كلها. الشرط في اللغة العلامة، قول الله، قول النبي: ولكن سأحدثك عن أشراطها ساعة، يعني عن علاماته. جبريل رسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: فأخبرني عن علاماتها. وقول النبي له: سأحدثك عن أشراطها، كذا أنت تدري أن تربطها على علاماتها. نعم. قول الله تبارك وتعالى: قد جاء أشراطها، يعني جاءت علاماتها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا تطاول رعاء البهر. رعاء البهر. هو بفتح الباء وإسكان الهاء، وهي الصغار من أولاد الغنم. البهر. وهي الصغار من أولاد الغنم. اللي هي البهاء. نعم. رعاة البهر. نعم. أما البهم اللي هم الذين لا يفقهون. تطاول تانيث يعني العالة البغض، يعني الذين لا يكادون يفقهون لكنهم مع ذلك لديهم الأموال الغالية. وأما رعاة البهر يعني رعاة البهائم اللي هي الغنم. نعم. وهي الصغار من أولاد الغنم الضأن واللحم جميعا. وقيل أولاد الله خاصة. واقتصر عليه الجوهري في صحاحه: والواحدة بهت. قال الجوهري: وهي تقع على المذكر والمؤنث. واستخال أولاد الناس. قال فإذا جمعت بينهما قلت بها وبه أو به أيضا. وقيل أن البه يختص بأولاد الناس، وإليه أشار القاضي عياض في قوله وقد يختص بالمعنى وأصله كما استبهن من الكلام ومنه البهيمة. فوقع في رواية البخاري رعاء الإبل البهر. نعم. رعاء الإبل البهر بضم الباء. وقال قاضي عياض رحمه الله ورواه بعضهم بفتحها ولا وجه له مع ذكر الإبل. قال ورويناه برفع الميم وجرها، فمن رفع جعله صفة للرعاء أي أنهم سود. وقيل لا شيء لهم. هنا لا ولا وجه له بالنسبة لأنهم ليس وصف الإبل وإنما وصف الرعاء، يعني رعاة الإبل البهم، فالبهم هنا يكون يعني وصف لهؤلاء الرعيان أنهم يعني لا فهم عندهم ولا فهم، فهم مثل يعني كما يشبه في الغنم أو البهاء. نعم. وقال الخطابي هو جمع بهيم وهو المجهول الذي لا يعرف، ومنه أبهم الأمور، ومن جر الميم جعله صفة للإبل أي السود لرداءتها. والله أعلم. قوله يعني السراري هي بشد الياء، ويجوز تخفيفها لغتها معروفتها الواحدة سرية بالتشديد لا غير. سرية بالتشديد لا غير. قال ابن السكين في إصلاح المنطق كل ما كان واحدة مشددا من هذا النوع زاد في جمع التشديد بالتخفيف. والسرية الجارية المتخذة للوقت مأخوذة من السر وهو النكاح. قال الأزهري السرية فعلية من السر وهو النكاح. قال وكان أبو الهيثم يقول السر أو السر السرور، فقيل لها سرية من السرور سرية لأنها سرور مالكها. قال الأزهري وهذا القول أحسن الأول والأول أكثر. نعم. قوله عن عمارة وهو ابن القعقاع، فعمارة بالضم والقعقاع بفتح القاف الأولى. وقوله وهو ابن قد قدمنا بيان فائدته في الفصول وفي المقدمة، وأنه لم يقع في الرواية نسبه، فأراد بيانه بحيث لا يزيد في الرواية على ما سمع. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم سلوني، هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤال، فإن هذا المأمور به هو فيما يحتاج إليه، وهو موافق لقول الله تعالى تسألوا أهل الذكر. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الكفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشرافها. فذاك من أشرافها. نعم. المراد منهم الجهل السفلى الرعاع، كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي، أي لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. هذا هو الصحيح بمعنى الحديث. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم نسأل. نعم. ضبطناه على وجهين، أحدهما تعلموا بفتح التاء والعين وتشديد اللام تعلموا أي تتعلموا، والثاني تعلموا بإسكان العين وهما صحيحان. نعم. والله أعلم. يعني أراد أن تعلموا فيعلمكم، أو أراد أن تعلموا فتعلموا كيف، يعني يسأل الإنسان ليتعلم ويستفيد. صحيح هذا صحيح. أراد أن تعلموا دينكم أو تعلموا دينكم. نعم. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. نعم. فيه قتيبة بن سعيد القطزي اختلف فيه، فقيل قتيبة اسمه وقيل بل هو لقب، واسمه على قال علي واسمه علي. قاله أبو عبد الله بن منذر وقيل اسمه يحيى، قال ابن علي. واما قول المصطفى فهو مولاه، قيل ان جده جميلا كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي. وفيه ابو سهيل عن ابيه اسمه ابي سهيل ناصر بن مالك بن ابي عامر الاصبحي، وناصر عم مالك بن انس الامام وهو تابعي سمع عن انس بن مالك. قوله رجل من اهل نجد ثائر الراس، هو برفع ثائر صفه لرحل، وقيل يجوز نصبه على الحال، ومعنى ثائر الراس قائم شعر منتجش. ثائر الراس او ثائر الراس، نعم. وقوله نسمع ذوي صوته ولا نفقه منه. نسمع ذوي صوته. نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول. نعم. روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما، وروي بالياء المثنى من تحت المضمومة فيهما، والأول هو الأشهر الأكثر الأعراب. نعم، يعني يسمع ذوي صوته ولا يعني يدرى ما يقول. نعم، أو نسمع ذوي صوته ولا ندري ما يقول. نعم. وأما ذوي صوته فهو بعدهم في الهواء، ومعناه شدة صوت لا يفهم، وهو فتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، هذا هو المشهور، وحكى صاحب المطالع فيه ضم الدال أيضا. نعم. قوله هل على غيرها؟ قال هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ إلا قال إلا أن تطوع. قال إلا أن تطوع، يعني هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني زعم رسلك والذين أرسله النبي عليهم على الإسلام أن علينا خمس صلوات في يوم في اليوم والليلة، قال نعم، قال هل علي غيرها؟ فسأل النبي، فقال له النبي لا لا تطوع، يعني ليس عليك واجب غير الخمس صلوات إلا إذا أردت أن تتطوع من عند نفسك، يعني في صلاة السنن وصلاة الليل. نعم. هل علي غيرها؟ قال إلا أن تطوع. المشهور في تطوع بشديد الطاء على إدغام إحدى التائه. نعم. في الطاء. تتطوع هي أصلا. نعم. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحلف. نعم. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع استثناء منقطع. نعم. ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع. نعم. وجعله بعض العلماء استثناء متصلا، واستدلوا به على أن من شرع في الصلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمام. ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب. الله أعلم. يعني القول بأنه إذا شرع في أي صلاة نفل يجب أن يتمه، يعني شرع مثل حيصلي ركعتين فما يجوز يكتفي بركعة، لا بد أن يتم الركعتين. الشرع مثلا في صلاة مثلا الليل سيصل بين خمس ركعات فيجب أن يتمها، هي فرض. وهنا الإمام النووي يقول صحيح أنه يعني لا يجب الإتمام فيها، وإنما يعني المتمكن بالصلاة هو كذلك له أن يقطعها وقت ما يشاء. نعم. أما بخلاف الفرض. نعم. قوله فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. أزيد على هذا ولا أنقص. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. نعم. قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، والأظهر أنه عاد إلى المجموع. نعم. بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا، لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح. نعم. وليس في هذا أنه إذا أتى بجانب لا يكون مفلحا، لأن هذا إما يعرف بالضرورة. نعم. فأنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح فلأن فلأن يفلح بالواجب والمجوب أولى. نعم. فقيل كيف؟ قال لا أزيد على هذا، وليس في هذا حديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنة. هذا السؤال يرد على هذا الحديث، شلون قال لا أزيد على هذا وهذا الحديث ما جمع كل ما فرضه الله تبارك وتعالى من فرائض؟ نعم، فكيف نعم. فقيل كيف؟ قال لا أزيد على هذا، وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية. نعم. ولا السنن المندوبات. نعم. فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود. قال ما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد ولا أنقص. هذا أحد الوجوه، أن النبي أخبره بعد ذلك بشرائع الإسلام ثم قال بعد ذلك لا أزيد ولا أنقص. ومعنى بشرائع الإسلام يكون بسائر الواجبات. لكن هذا مستبعد أن يعني يكون الرسول قد فسر له كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد في هذا الجزء. نعم. ويقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فعلى علوم قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله عليه يزول الإشكال في القرآن. يعني إلا أن يكون خلاص قال له لا أزيد على هذا، يعني أن أعمل بشرائع الإسلام المفروضة. إيه يحسن هنا أنه لا أزيد عليها ولا أنقص، يعني لا أزيد بعد ذلك بعد الأركان الخمس التي بنها النبي له أن يسير في كل ما أوجبه الله عز وجل عليه. نعم. وأما النوافل فقيل السبب أنها أن هذا كان قبل شرعها. نعم. لكن احتمال بعيد أن يكون هذا قبل شرع، يعني أن تشرع جميع النوافل هذا احتمال بعيد، فلهذا لا شك أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو في المدينة وقد كان استكمل شرائع الإسلام كلها. وقيل احتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض لتغيير صفتي، كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسة، وهذا تأويل ظاهر. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخلو بشيء من الفراغ، وهذا مفلح بلا شك. وأن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاصم بل هو مفلح ناجم والله أعلم. واعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج ولا جاء ذكره في حديث جبريل. نعم. من رواية أبي هريرة وكذا غير هذا من هذه الأحاديث. أن الحج لم يكن قد شرع هذا الحديث وحديث جبريل يبدو أنه كان قبل شرعة الحج. الحج لم يشرع إلا السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا غير هذا من هذه الحديث لم يذكر في بعضها الصوم ولم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم وفي بعضها أداء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان. فتفاوتت هذه الحديث في عدد اتصال الإيمان زيادة ورصا وإثباتا وحجما. وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذا، فقال ليس هذا الاختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواة في الحج بالضبط. فمنهم من قصر فاقتصر على ما حقق فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل، فقد بان بما أتى به غير من الثقات أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. ألا ترى حديث النعمان بن قوقع الآتي قريبا اختلفت الروايات في اتصاله بالزيادة والنقصان، مع أن راوي الجميع راوي واحد فهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة، ثم أن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح بما عرف في مسألة زيادة الثقة، من أن مقبلها هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير الحسن والله أعلم. يعني اتفق بعض الرواة بعضهم على بعض، هذا من باب كل ثقة فيكون إضافة ثقة، وإضافة الثقة مقبولة. نعم. نقفه إن شاء الله. نعم. هل موجود الآن؟ هذا قائم موجود؟ تطاوش البنيان يعني في بلاد العرب الناس كان أصلهم يعني على موارد محدودة من الرزق من رعاة يعني الغنم والإبل، ثم تأتيهم ثروة هذه العظيمة تطاولا فيها بالبنيان. فأمر الآن مشاهد قائم أشرف الساعة 31 يعني قائم الآن بالظهر، فأشرف الساعة هي أشرف الساعة الصغرى هذه، يعني كثير منها أتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمنه هذا وأشهد الجيرك الفتوح التي أخبر بها الرسول، والنار التي تخرج من الحجاز، ونساء ثاسيات عاريات مميلات مائلات ورؤوسهن كأسحنة البخت. كثير من الأمور هذا يعني من الأمور التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشرف الساعة وتقع وقت. وفي أشياء حدث بها النبي ووقعت بعد، يعني الأشراف الكبرى تبدو ما وقع منها شيء مع الاختلاف في الدخان، ومن الأشراف الصغرى الكثيرة أن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل عاتبة بيته ما صنع أهله. ربما يكون يعني قد يفسر هذا ب يعني أجهزة التنصت والرؤية الآن الموجودة التي تكون في الغرف وتكون في البيوت، والإنسان يستطيع أن يتصل بهذه الأجهزة وهو في أي مكان فيخبره ما صنع أهله بالتفصيل، إيش اللي صنعه أهل في البيت. لكن في أمور يعني قد تكون أبلغ من هذا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل فخذه ما صنع أهله، يعني في بيته. ففي أمور كثيرة كذلك يعني حدث بها النبي أنها من أشرف الساعة ولم تقع بعد. نعم. وإن كانت معظمته على ترك السنة المذمومة فترد بها الشهادة. عند أهل الفقه هذا أن هذا يعني الشخص الذي لا يصلي كل السنن، ما على أي شيء من السنن، يعني لا يصوم يوما غير رمضان ولا يصلي ركعة خلاف الفرائض فقط، وهكذا مثلا لا يؤدي فرض يعني لا صدقة غير الزكاة وهكذا، إن هذا مذموم. وإن مثل هذا الذي لا يفعل إلا هذا يعني ترد شهادته، لأن الله فقدك الشهادة فرق من ترضون من الشهداء، وهذا لا يرضى يعني لا يرضى عمله يعني المسلمون النص. هذا يعني في الفقه أن مثل هذا ما تقبل شهادته، إذا جاء يشهد على شيء ما تقبل إذا كان هو في هذه المسار، فليس يعني من أهل الفضل الذين تقبل الشهادة، من قبل الشهادة نوع من التزكية. ما في إيش؟ خذ رسول إيش مثلا عندي؟ هو الآن الإمام النووي ذكر أمور، ذكر مثلا أنه يعني أنه جاء في بعض الروايات أنه بين له شرائع الإسلام، إذا كان قد بين له شرائع الإسلام معناه أنه ذكر له يعني عموم الواجبات، أو قال له من شرائع الإسلام يعني أن تطيع الله ورسوله، يعني إذا جاءت يعني شرائع الله ورسوله ما أوجبه فتطيعه، فيكون هذا لا إشكال فيه، هذا أصبح الحديث لا إشكال فيه إن هذا سيفعل كل ما أمر الله من الواجبات. القول الثاني أنه لا أزيد على هذا ولا أنقص، إن هذا هو الذي أوجبه والله الآن، فما في شيء يعني أوجب بعد هذا، فالرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي أفلح إن صدق، لأنه إذا التزم بالواجب إلى وقت يعني تشريعي هنا فإنه ليس مطالبا بما سيجيبه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، فيكون أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، يكون هذا داخل الجنة. صحيح أن هذه التي سأل عنها هي أركان الإسلام، وأن أركان الإسلام من أداها فهو داخل الجنة، من أدى الفرائض فقط يعني ولا نزل عليها، وإيجاب فرائض ثانية مسكوت عنها ليست مذكورة. ولا شك أن من كان دينه أن يطيع الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه إذا أتى فريضة أخرى غير هذا الذي علمه سيفعل، لأن هذا دينه أن هو يطيع الله سبحانه وتعالى في المفروض عليه. فما قال إن هنا، وإنما قوله لا يزيد على هذا ولا أنقص في هذا المفروض، يعني في هذا المفروض. ثم إن لا شك أن من اكتفى بالفرائض فهو ناجي، يعني ولم ينزل شيء في النوافل، وإنما النوافل إنما هي كانت يعني تؤخذ لتكميل الفرض أو للنقص الذي يكون فيه، فإذا الإنسان نقص الفرض والشيء فيؤخذ له من النوافل، كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا حسب على أعماله يحاسب على الصلاة، فإن صلحت كانت تامة خلاص، وإن كانت ناقصة يقول الله تبارك وتعالى انظروا هل له من نافلة يعني تكمل هذه الفريضة، فإن كان له نافلة كملت الفريضة، كمل النقص الموجود في الفريضة. على كل حال يعني الإجماع قائم على أن من أتى بالفرائض وكملها لأنه غير يعني مؤاخذ بذنب عند الله سبحانه وتعالى، من بذنب عند الله سبحانه وتعالى. خلاص طيب شيخ عبد الرحمن، لا يمكن من هذا قوله أفلح إن صدق، لأن الرجل هذا وغيره إذا صدق في طاعة الله تبارك وتعالى في تأديه الفريضة صدقه سيحمله على مضاعفة العمل والتنفل والزيادة على الفريضة، هل لا يفهم من هذا أن هذا الصدق سيحمله على فعل غير الفريضة؟ لا، ما هذا، لأن هو يعني أقسم على أنه ما حيزيد ولا ينقص. صحيح، لا يزيد ولا ينقص حينما يأخذ المسألة بقوة. معنى بعيد المعيدين هو أفلح إن صدق فيما يقوله، يعني الرسول يعني أقر ما أقول ما يقوله، فإن صدق فيما يقوله فإنه لا يزيد ولا ينقص على هذا فهو مفلح على هذا. ليس إن صدق معنى إن صدق أفلح إن صدق، لأن بمعنى أنه إن صدق فزاد في النوافل فعند ذلك يفلح. إن صدق يعني قيد بحق النبي صلى الله عليه وسلم، إن صدق صدقه في أخذه لما فرض الله عز وجل عليه يحمله على مضاعفة. يصير هنا كلام الرسول أنه يعني يكون المعنى إن أدى النوافل أفلح، ما أداش النوافل ما يفلح، على كلام هذا قد يفهم منه. لا، هذا ليس معنى مقصود، يعني إن صدق يصير كأن معنى كلام الرسول إن صدق فأدى النوافل وديت يصير مفلح، وإن لم يؤدي النوافل ما صدق، وبالتالي ثم ما صدق إلى هدف لا تصلح، يعني لا تصلح تحميل الكلام هذا ما لا يحتمل غير المعنى ويبطله، يصير كأنه لو اكتفى بالنوافل هنا كلام الرسول يصير غير ما مفلح ما يدخل الجنة. رب الشهادة الذي لا يأتي بالنوافل، هذا عند أهل الفقه نعم، لأن الشهادة نوع من التزكية، يعني ليس هذا مقام نقص، بس رأسي فيه أنه ترد شهادته هنا يسموه معذب، يعني ليس معذبا، نحن نتكلم في العذاب في الآخرة ومؤاخذ به. أما هذا الشهادة تكريم، الشهادة تكريم، فإن شخص يعني يجي حديث كرم بأن يشهد هذا وتقبل شهادة، يقول لك هذا رجل مثلا أنا ليس من أهل الفضل حتى تقبل شهادة. ألا ترى أن المؤمنين يوم القيامة فيهم ناس يستشهدون وناس ما يستشهدون؟ استشهد أعلى الناس، إن كان هذا لك يدخلوا الجنة، لكن ليسوا بشهداء. ما أقول له هذه الشهادة فضل. نعم. من الصدق في هذا، يعني هل الإنسان يضمن لنفسه مثلا لا يأخذ الصدق كله، ممكن يأخذ عشرة، هل يعتبر صادق؟ يعني إن هو يشرب في صلاته مثلا ولا يخشى؟ في فرق بين الفضل وبين يعني الواجب. الفضل يعني افرض الانسان صلى وكتب له من الصلاه تسعها، لكن هل هذا الذي كتب له تسعها ولا عشرها يعتبر صلاته باطله ولا تقبل صلاته ولا يسقط الفرض وبالتالي مذنب؟ وانما ذهب منه فضل عظيم، ذهب منه فضل كثير، يعلم حضور قلبه حتى يأخذ كلها. فالذي يصلي مثلا ويروح جزء من صلاته يلتفت في صلاته، التفت في صلاته أحسن في سرقة، كما قال النبي سرقة، التفت في الصلاة قال سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد. الإنسان لما يلتفت بعينه وبالتالي التفت بقلبه راح يجد في الصلاة هذه مثلا يعني مثلا لنفرض أنها 40 صلى مثلا 1000 ثانية 10 دقائق 600 ثانية خلينا، وجاء أخذ له 3 ثواني. فلو كان كل ثانية مثلا في الصلاة يأخذ حسنة، وهل الصلاة فيها 600 ثانية 600 حسنة؟ فإنه عندما التفت التفاتا راحت منه 2 3 ثواني، والتفت بقلبه راح يلتفت إليه. فالالتفات في الصلاة وكذا والسهو عنها تمحو أجزاء من صلاته. فهذا لا شك إن لما يلتفت فقط الفريضة التي لم يبقى له إلا عشرها الفلاح نجده. صلى صلى الواجب، أدى الواجب، أدى الواجب، لكنه لم يحصل على ال... على أبونا يتخبأ الإتمام ولا يجب ولا يجب حتى الصيام. ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب حتى في الصيام لو صيام تطوع. ما إيش الأسئلة التي شرع فيها؟ نعم في الصيام لا شك هذا النص مستحب ولا يجب مو واجب. أخذ النبي الصائم ومتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لو إنسان يصوم يوم متنفل ثم قطع هذا اليوم عند الظهر أو عند العصر مثلا وأكل لا يسمع عليه، طبعا خلاف الفريضة، الفريضة لا يجوز قطعها. فالمتنفل أمير نفسه كما تجد. أنا حضرت كيف التوفيق بين الفلاح الذي ذكره الله عز وجل في سورة المؤمنين وبين الفلاح في هذا الحال. هي الفلاح درجات، يعني كل من دخل الجنة أفلح، كل من دخل الجنة أفلح، لكن ليس كل من دخل الجنة درجته كدرجة الآخر. الفلاح متفاوت جدا، شايفين؟ نعم. فقول الله في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم بالزكاة فاعلون. العالم أنه يعني غالب على الناس أو من عمل دين بلوه أن جل الناس يفلحوا في الصلاة، كل الناس دل من الناس ايوه دل الناس يشغلوا في صلاتك ايه. فيخطف الشيطان منها ما استطاع. نقص الصواب ولا تتم الركن نقصان الصواب يعني اذا خاصه يعني لو احنا فهمنا ان المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وربطنا هذا بآية سورة المؤمنون فيعني لابد أن ربما كان في نفس رجل أو يعني هو يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان فيه صدق بنى عليه هذا الحب يتسلل للنفس ولا نتكلم به ما في هذا يعني لا يجوز أن نحن يعني تحميل الألفاظ ما لا تحتملها تغير المعنى وتخرجه يعني أفلح إن صدق معناها إذا كنت قلت إن أفلحنا إن الفلاح التام وإنه أن كان يصلي هذه الصلاة بخشوع لا يلتفت في صلاته قط وإنه في صيامه لم يخدشه قط وإن هذا لم يخدشه قط فأنت تضع هنا بقى شروط تأكيدية كأن هذا رجل ما حيدخل الجنة إلا بشروط لن يفعلها عموم أهل الإيمان وبالتالي مش داخل الجنة هذا الرجل ولا غيره مو صحيح هذا مو صحيح وإنما حديث يعني مجمع على معناه أنه إذا الإنسان أتم الفرائض وليس له مشاركة في النوافل فإنه يدخل الجنة لكن إن كانت هذه الفرائض فيها نقص كل أهل العلم كان فيها نقص فإنه يحاسب على النقص هذا لم يكن له نوافل إن لم يكن له نوافل وكانت الفريضة ناقصة فهنا نعم يؤخر على هذا النقص يؤخر على هذا النقص بحسب النقص هذا نعم